النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر مدينته قال: لا يدخلها الدجال ولا الطاعون، لا يدخلها الدجال ولا الطاعون. ومع ذلك نرى أن بعض الأمراض التي تشيع في الناس اليوم تدخل المدينة، وآخرها هذا الوباء المعروف بكورونا، فقد دخل المدينة ومات بعض أهل المدينة به. الوباء والطاعون، هل هما اسمان لمسمى واحد أو يختلفان؟ الصواب أن يقال كل طاعون وباء، لكن ليس كل وباء طاعونا. كل طاعون وباء، لكن ليس كل وباء طاعونا. فيمكن أن يصطلح على تسمية كورونا أو غيره بأنه وباء، لكن لا يصح أن يسمى طاعونا ما دام قد دخل المدينة، لا يسمى طاعونا، لكن يمكن أن يسمى وباء. لكن تسميته وباء لها طريقان: طريق عرفي لغوي وهذا يحق لي ولك، وطريق نظامي إداري يتعلق عليه أشياء فهذا ليس لي ولا لك، للجهات المعنية بهذا الأمر، أي وزارة الصحة في البلد الذي ينتشر فيه هذا المرض، في السعودية، في غيرها، في أي بلد، الوزارة المعنية هي التي تقرر إن كان هذا قد وصل إلى أن يكون وباء أو لا يصل، أو لم يصل بعد إلى أن يكون وباء، حمانا الله والمسلمين منه. لكن المراد بيان الفرق ما بين الوباء والطاعون، فكل طاعون وباء لكن ليس كل وباء طاعونا. لماذا قلنا هذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة، تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها: وكانت، أي المدينة، من أوبأ أرض الله. والنبي عليه الصلاة والسلام وهو فيها أصاب بلالا وأبا بكر قبله الحمى، فكان أبو بكر إذا أفاق من غشيان الحمى عليه يقول: كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله. وبلال كان ينشد: ألا ليت شعري، يذكر أبياتا: وهل أرد يوما مياه مجنة، وهل تبدو لشامة وطفيل، يتذكر مكة وما كان من جبالها وأوديتها. والمقصود حتى جاء البخاري رحمه الله لما ذكر هذا الحديث جعل عنوانه باب من دعا برفع الوباء والحمى. وقد جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جاءني جبريل بالطاعون والحمى، جاءني جبريل بالطاعون والحمى، فاستبقيت الحمى في المدينة وأرسلت الطاعون إلى الشام، وأرسلت الطاعون إلى الشام. الطاعون شهادة، فمن مات بالطاعون فهو شهيد، بخلاف من يموت بوباء آخر، بخلاف من يموت بوباء آخر،